هل يصح ان نقدر تقديرا اخر كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر دون كفر الا الصلاة؟ ابدا، لانهم اتفقوا على ان من الاعمال ما يوصف بانه كفر دون كفر. وحسبك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تأويل قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر. وهذا مروي عن طوائف من التابعين. سائلة تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انا اخت مطلقة وعلي دين ثقيل جدا، وجاء لي عمل في الخارج بمبلغ كبير يقضي ديني، وانا علي حكم قضائي، اما ان اسافر بدون محرم او احبس، لان اصحاب العمل سيعطونني مبلغا كبيرا قبل السفر. ان كان الامر على ما ذكرتي ولا تجدين ما تقضين به دينك جاز لك ان تسافري بغير المحرم، لان ارتكاب اخف الضررين واجب، والسفر بغير محرم لا يحل، لكن ايضا لا ينبغي ان يترك المرء نفسه حتى يحبس، والسجون فيها ما فيها من الفسق والفجور والعياذ بالله والظلم. معذرة يا شيخ على سؤالي بل هو للأهمية، عندي اخ يلعب الكرة مبتلة، وانا اعرف ان الكرة حرام والله اعلم، ولكن لا اعرف الدليل، بل اعرف انه يوجد قول صحابي وهو انه قال احب لي ان اتوضأ بدم خنزير واصلي ولا العب بالخرقة اي الكرة، فاريد ان اعرف هل هي حلال ام حرام ام مكروهة. هي حلال، وهذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة انه قال لان اتوضأ بدم خنزير واصلي احب الي من ان العب بالخرقة، هذا لا يعرف عن احد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والاصل في الاشياء الاباحة، ويجوز للانسان ان يلهو احيانا بالتريض، فان التريض فيه تنشيط للبدن، تنشيط للدورة الدموية، وتنمية للعضلات، واذهاب للملل. فلا شيء في الكرة ليست حراما ولا مكروها. هل يجوز للاخوات المنتقبات ان يذهبن الى ما يسمى بالكوافير للسيدات بغرض قص شعورهن وتغيير لون الشعر، مع العلم بانهن لا يرتكبن فيه محرمات، او الاحرى لهن الا يذهبن لانها اماكن يرتكب فيها محرمات؟ الاولى للمرأة ان تحضر الكوافير الى بيتها والا تذهب الى هذه الاماكن، لكن ان ذهبت جاز لها ذلك مع قيامها بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وينبغي ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر غير منكر. وما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع عن شيء الا شانه، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، اعني قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع عن شيء الا شانه. اعمل في مصنع يصنع فيه نوع من الحلوى على انه منتج حيوي، اي منمى بالاساليب الخالية من المبيدات كالاسمدة الكيماوية. الاولى ان تقول بالاساليب الخالية من الكيماويات، ولكن الخامات الداخلة ليست كذلك، ويكتب على بطاقة المنتج انه منتج حيوي. ودوري ان احلل الخامات ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بالمنتج، فما الحل؟ الحل ان تنهاهم عن هذا الامر، فان انتهوا عنه والا فاترك هذا العمل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم انه قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وفي حديث اخر من غش فليس منا،

وهل يجوز للمرأة أن تصلي بغير شراب وبملابس ضيقة؟ الواجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة وألا يبدو منها إلا الوجه والكفان، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي أجاز إظهار القدمين أيضا. وأعتقد أنني تعرضت لهذه المسألة وذكرت أن أبا حنيفة احتج له بحديث ضعيف وبالقياس، أما الحديث فأخرجه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان سابغا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. استنبطوا من هذا الحديث أن المرأة إذا ركعت فستنكشف قدماها، وإذا سجدت فسينكشف باطن القدمين. واضح؟ لكن الحديث إسناده ضعيف ولم يوفه الإمام الشوكاني حقه من التحقيق، بل فيه امرأة مجهولة وهي أم محمد، أم محمد بن زيد. الحديث من رواية محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، وقد روي موقوفا من نفس الطريق. يبقى إذن الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، بل صح عن أم سلمة رضي الله عنها كما ثبت عند النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، إذن تنكشف أقدامهن. فقال عليه السلام إذن يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. أصل الحديث من غير كلام أم سلمة ورد النبي عليه السلام عليها ثابت في الصحيحين كما بينته سابقا، فهذا هو الثابت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وأما الاحتجاج بالقياس فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قاس القدمين على الكفين، والمتقرر في الأصول أن الأمر إذا جاء على خلاف الأصل لا يقاس عليه غيره، لأن قياس غيره عليه يؤدي إلى ضياع الأصل كما ذكرت سابقا. وينبغي عليها أن تصلي في ثياب فضفاضة ساترة لعورتها، فستر العورة إنما يكون بثوب فضفاض لا يصف، صفيق لا يشف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رزقت بطفل عمره شهران وهو مولود بمرض في القلب، نسألكم صالح الدعاء له بالشفاء مع إخواننا الموجودين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هي عريضة، نصلي العشاء أولا لئلا نثقل على أحد من الحاضرين ثم نكمل احنا فاضل لنا حوالي نصف ساعة تقريبا، فإن شاء الله نستكمل الأسئلة لمدة نصف ساعة بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائلة تقول أنا سيدة أبلغ من العمر 22 عاما وقد تعرفت على شاب وحدث بيننا ما أعجز عن النطق به، كل شيء تتوقعه، وحدث حمل وتم عملية تفريغ لذلك الجنين وكان عمره 50 يوما، وبعدها والله أعلم بأني أخلصت التوبة وأندم على كل ما فعلت وأعزم على عدم العودة، ولكني أسألكم إن هذا الشاب يريد الآن أن نتزوج ولكن بشروط،

اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير. آمين. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير. آمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم لكتابك أن يسود. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك. آمين. ويذل به أهل معصيتك. آمين. ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين. اللهم إنا نستغيث بك الإخوان الذين يمتحنون بسبب نصرتهم لدين الإسلام. آمين. نستغيث بك لإخواننا على أرض فلسطين. آمين. ومقدونيا والشيشان. آمين. وكشمير والفلبين وليبيريا وغيرها من ديار الإسلام. آمين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثهم. آمين. ونستنصر بك فانصرهم. آمين. اللهم سدد رميهم. آمين. وتولى أمرهم. آمين. وتقبل شهداءهم. آمين. وفك أسراهم. آمين. وكف أيدي الكافرين عنهم. آمين. واربط على قلوبهم. آمين. قلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم. آمين. وأجرهم في مصائبهم خيرا وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. آمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. آمين. جياع فأطعمهم. آمين. عطشى فاسقهم. آمين. مرضى فداوهم. آمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر. آمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر. آمين. اللهم انصر من نصرهم. آمين. واخذل من خذلهم. آمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام. آمين. عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة والكفر في بلاد المسلمين. آمين. عليك باليهود ومن عاونهم وشايعهم فتح لهم باب إلى ديار الإسلام. آمين. اللهم احصهم عددا. آمين. واقتلهم بددا. آمين. ولا تغادر منهم أحدا. آمين. قاتل الكفرة إله الحق. آمين. واجعل عليهم رجزك وعقابك. آمين. اللهم منزل الكتاب. آمين. مجري السحاب. آمين. هازم الأحزاب. آمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. آمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. آمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. آمين. اللهم اكفناهم وأمة محمد بما شئت يا رب العالمين. آمين. لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته. آمين. لا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا مريضا إلا عافيته وشفيته. آمين. ولا عدوا إلا أهلكته. آمين. ولا حاجة من حائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ومن فيها صلاح إلا قضيته برحمتك أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.